بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. نستأنف اليوم الليلة إن شاء الله الرسائل العظيمة النفيسة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلنا إلى رسالة ذات العنوان الفوائد الأربعون في قصة إبراهيم عليه السلام وأبيه، وهي 40 فائدة أخذها الشيخ رحمه الله من الآيات التي تلي الآيات السابقة. يعني الرسالة التي قبلها الأجوبة 14 كانت في قول الله تعالى في سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله ما لا يضرنا ولا ينفعنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله الآيات. فأخرج الشيخ منها 14 جواب لمن أراد منك أن توافق الناس أو السواد الأعظم على الباطل وأراد أن يردك عن طريقك، فقال الله عز وجل لقنك 14 جوابا، وهي نفيسة للغاية، يعني تتقاصر الكلمات في فضل وعمق ما فيها من روح العلم. فإن الشيخ رحمة الله عليه ترك للمنتسبين للعلم، ترك لهم التكلف والتنميق، وأعطاه الله روح العلم، لأن هدفه ليس التكاثر، هدفه نفع الناس ودلالتهم على الحق. الآيات اللي بعدها مباشرة هي كأنها تطبيق لها، كان تطبيق لما قبلها، كأن إبراهيم عليه السلام أجاب بتلك الأجوبة 14 وزيادة. فذكر الشيخ أن في قصة إبراهيم لما جاد القوم فيها 40 فائدة يذكرها الشيخ الآن واحدة تلو الأخرى، وتأملوها فإنها عظيمة القدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الفوائد 40 في قصة إبراهيم وأبيه، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى قوله أتتخذ أصناما آلهة، السؤال عن معنى الآلهة، فإنها جمع إله وهو أعلى الغايات عند المسلم والكافر، فكيف يتخذ جمادا؟ وهذا أعجب وأبعد عن العقل من جعل الحمار قاضيا، لأن الحيوان أكبل من الجماد، فإذا كان هذا من خشب أو حجر لم يعص الله، فكيف بمن اتخذ فاسقا إلها مثل نمرود وفرعون؟ فإن كان اتخذه بعد موته فأعجب وأعجب. سبحان الله، كلام يهدم الشرك فعلا من أصوله، هذا الكلام يهدم الشرك من أصوله. فيقول الشيخ: الأولى قول إبراهيم عليه السلام وهو فتى لأبيه وقومه: أتتخذ أصناما آلهة، أتتخذ أصناما آلهة. فيقول الشيخ: أول شيء نسأل عن معنى الآلهة. الآلهة جمع إله، والإله هو أعلى الغايات عند المسلم والكافر، يعني أعلى شيء يريده الإنسان في الحياة أن يكون له إله قاهر قادر ينفعه ويضره ويلجأ إليه، أعلى الغايات. وما في إنسان، أي إنسان قط، إلا مركب فيه غريزة اللجوء إلى قوة قاهرة يلتجئ إليها عند إرادة النفع والضر، كل إنسان. لكن بعض الناس لعب عليهم الشيطان فجعل القوة القاهرة بقر أو حجر أو شجر أو غيره، وأهل التوحيد من الله عليهم أن يلجأوا إلى الخالق الواحد الأحد. فيقول الشيخ: طيب هو أعلى الغايات عند المسلم الكافر، فما ظنكم بمن جعل أعلى الغايات اللي يلجأ إليه جماد لا ينفع ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيء؟ قال الشيخ: والله إن هذا أبعد في العقل ممن جعل الحمار قاضي. شفت الصورة هذه اللي يحطون الحمار قاضي يقضي بينهم؟ صورة يعني غريبة مرة عجيبة. والله العظيم إن اللي يدعو الأموات إنه أعجب من اللي يجعل الحمار قاضي، لأن كون الحمار قاضي هذا ما يضر ولا ينفع، لكنهم يعني سفاهة في العقل. لكن كون جماد تلجأ إليه تستغيث به وتركن إليه وتتوكل عليه، هو جماد، هذا عجيب عجيب أبعد. يعني شوف الصورة اللي الله وفق الشيخ لها، صورة حمار قاضي، أحجب الله منها ميت إله، سواء كان نبي أو ملك أو غيره أو جن أو إنس، ميت إله، والإله أعلى الغايات. لكن الشيطان يزين لهم الشرك تزيين، ولا صورة أن يكون ميت أو جماد إله صورة بشعة جدا وبعيدة عن العقل، بعيدة عن العقل. قال الشيخ: طيب الحيوان أكمل من الجماد، الحمار كون الحمار يكون قاضي، الحيوان أكمل، هذا جماد أصنام. طيب فإذا كان هذا من خشب أو حجر لم يعص الله، هذا الجماد ما عصى الله، فكيف بمن يتخذ الإله فاسق مثل النمرود يعبدونه، مثل الفرعون، تتخذ إله مجرم فاجر؟ ولا مثل ما يذكرون عن قصص البدوي إن في حياته كان فاجر، ويذكرون في طبقات الصوفية يعني أخبار بشعة بشعة عنه، فواحش وبلاوي ويعبد. وكذلك أبو حصيرة في مصر يهودي ويعبد، مات يهودي ويعبد، أكبر معبد أبو حصيرة، ويعبدون وأكثر الصوفية اللي تعبد والأولياء اللي تعبد، لو ترجع إلى ترجمة أصحابهم لهم تجد عندهم بلاوي. فكيف من يتخذ هذا إله؟ فكيف بمن يتخذ فاسق ميت إله؟ يقول: فكيف إذا اتخذه بعد موته؟ هذا والله أعجب وأعجب. شوف كيف صارت الصورة بشعة، لكن الشيطان يزينها، الشيطان هو اللي زينها. أفمن زين له سوء عمله فراه حسن. لكن أيضا توقفوا عند كلمة أتتخذ. سبحان الله، أنا تتبعتها في القرآن وجدتها كثيرة تدل على قبح الشرك وأن المشرك ما له حجة. لأن كل الآيات اللي في القرآن، ونبهني لواحد الأخوة، كل الآيات اللي في القرآن أن المشرك هو اللي اتخذ وهو اللي جعل. وكلمة اتخذ تدل على إصرار ورغبة واختيار، مثل اتخذ صديق، اتخذ زوجة، اتخذ ولد. كلمة اتخذ هي ما في أحد يتخذ شيء إلا عن اختيار ورغبة. كل آلهة وشرك في القرآن راجعوه في القرآن، تجد الفعل المنسوب للمشركين فعلين، ما في إنه لبس عليه، ما في إنه مقلد، لا، فيه إنهم جعلوا، وهذا الجعل أيضا إصرار واختيار وتعمد، وفيه إنهم اتخذوا، واتخذوا أشد، حتى الاتخاذ يكون في التولي، مثل الآيات الكثيرة: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا تتخذ كذا، اتخذ كذا. شوف كلمة اتخذ في القرآن، وشوف إن المشركين اتخذ. وش معنى أن تقول فلان اتخذ شيئا إلها؟ الله عز وجل أعلم بخفاياهم، مو بأنهم لبسوا، لا، وش معنى أن فلان اتخذ فلان صديق؟ يعني معناه أنه مختاره، ما يمكن تقول اتخذ فلان صديق إلا هو مختاره وراغب فيه. فكيف إذا كان القرآن كله يقول عن المشركين أنهم اتخذوا بهذا الفعل هذا الشيء آلهة؟ معناه قبح الشرك، القبح الشديد للشرك، وأن المشرك ما له عذر، هو اللي اتخذ وهو اللي رغب وهو اللي أراد وهو اللي أصر وهو اللي تعمد. ومثلها كلمة جعل، ولا تجد أفعال أخرى في القرآن إلا هذين الفعلين أو ما كان مثله، ما تجد أي فعل أنهم أخذوا هكذا يعني جهلا، لا، كل مشرك حتى لو كان مقلد أو جاهل أو متأول هو في الحقيقة متخذ آلهة. ولذلك يجب أن ننتبه للألفاظ القرآنية، فإن الله يتكلم عنهم عن علم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا قبح، هذا قبح الشرك والله. وأنت إذا قرأت الآيات على المشركين العوام وهم خواصه، ما عاد يبقى في قلبك أدنى شبهة أنهم كلهم ما لهم عذر، لأن الله يصفهم كلهم، عامتهم وخاصتهم كلهم سوا. فيقول: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. هذا وصف المشركين كلهم، والله جربناهم في الحج كما قلت لكم، من يوم يسمع كلمة توحيد يهربون هذول العوام، الترك والهنود والآسيا وأفريقيا، إذا سمعوا كلمة التوحيد وش اللي استفزهم؟ الآية هنا قال: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمن. وش الكلمة اللي استفزتهم؟ وحده، كلمة وحده، بس هذا اللي استفزهم، لأنه لو كان ما في وحده كان ممكن الله معه ما يستفزهم، الله مع غيره مثل ما يحطون الله الرسول، الله محمد، الله وكذا. لكن كلمة وحده إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. مثلها تماما قول الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم استبشرون. اللي استفزهم وسبب الاشمئزاز لهم التوحيد، لأنه كلمة وحده. هذا الآن هل قال الله هذا كبارهم ولا صغارهم؟ كلهم هذا، وجربهم الآن شف تجد إذا ذكر التوحيد اشمئز، سبحان الله العظيم. قول الله عز وجل وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. هذا هذا هذا كلهم الله يصفهم كلهم، هذا مسكين جاهل، هذا إذا شاف الرسول قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ثم قال بعدها أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا وصف الله لهم. شوف صورة أخرى، كل الصور القرآن لو تقصدها تبين لك أن كل قبح شديد وأن ما لحد عذر ولا حول عذر. شوف صورة قول الله عز وجل في سورة الحج ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به من علم، اتخذوا شيء لا سلطان ولا علم كذا بأهوائهم، وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. إذا جاء واحد يقول ترى كنت ضايع نفس الصورة، تعرف في وجه المنكر ويكاد يسطو بالذين يتلون عليهم آياتنا. هذا وصف المشركين. فقال الشيخ هنا والله إنها أبعد شيء عن العقل، وإنك لو تحط حمار في المحكمة أهون من تحط صنم في المحراب وتعبده. لكن الشيطان تزين، هذه قول إبراهيم، هذه الحجة العقلية القاهرة اللي تحرجهم. إن قال مباشرة هو فتى أتتخذ، كلمة تتخذ تحرق الأوراق اللي في يد، ما يقول والله أنت اتخذت، أتتخذ أصناما آلهة والآلهة هي أعلى الغايات عند كل بشر وآخرتها تصير أصنام وأنت اللي اتخذتها بمحض إرادتك. ولذلك بعد هذه الكلمة لا يحسن بعدها إلا قول إبراهيم إني أراك وقومك في ضلال مبين، أراك وقومك في ضلال مبين. نعم. الثانية القدح في حجتهم لأن السواد الأعظم ليس لهم حجة إلا هي، فيدل على الرسوخ في مخالفتهم بالأدلة اليقينية لقوله إني أراك وقومك في ضلال مبين. نعم، يقول الشيخ هنا الثانية القدح في حجتهم، حجتهم دائم التقليد، حجتهم دائم التقليد، وش عندهم حجة المشركين إلا أنهم قلدوا. فقال الشيخ لأن السواد الأعظم ليس لهم حجة إلا هي، إنه وجدنا آباءنا. فقال إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم كما قال الشيخ راسخ في مخالفتهم، وهذا ترى فائدة اليقين بالأدلة اليقينية، مع أنه فتى لكن راسخ، ما هو الوحدة، ولو كفر كله ما يكفر كان. وهذا ترى هذا الموحد الحقيقي، وهذا الغاية اللي يبذل الإنسان لها جهده، أن يرسخ في التوحيد بالأدلة اليقينية حتى يقول مثل إبراهيم إني أراك وقومك وآبائك. قال في الآية الثانية لقد كنتم أنتم وآباؤكم إلى ما لا نهاية إلين حد الشرك في ضلال مبين. إذن أحرق عندهم الحجة الكبرى اللي عند السواد الأعظم، وهي إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ففي هذا قدح في حجتهم برسوخ وأدلة يقينية ومواجهة لهم بالحق إني أراك وقومك في ضلال مبين، واضح ضلال واضح لا يشتبه لأحد، سبحان الله العظيم. نعم. الثالثة قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فإن ذلك من أعظم الأدلة على المسألة ببديهة العقل، لأن من رأى نخلا كثيرا لا يتخالجه شك أن المدبر له ليس نخلة واحدة منه، فكيف بملكوت السماوات والأرض. نعم، هذا كذلك قال الشيخ الثالثة في قول الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أراه الله عز وجل كشف له بعض الأشياء في ملكوت السماوات والأرض قرأناها في سورة الأنعام في كلام المفسرين. فيقول إن إبراهيم أراه الله ملكوت السماوات والأرض حتى يرسخ أيضا ببديهة العقل إن ملكوت السماوات والأرض لا يمكن يدبره مخلوق مثله، لا يمكن. ثم ضرب المثال، والشيخ يوفقه الله في ضرب الأمثل، لو واحد عاقل شاف نخل كثير فإنه لا يدخل في قلبه مثقال ذرة من شك إن اللي يدبر النخل هذا ليست نخلة واحدة منه. فكذلك الخلق هذا لا يدخل عاقل مثقال ذرة إن فيه مخلوق يدبر هذا الخلق كله، لكن فيه خالق، والخالق هذا هو المستحق العبادة. فهذا من أسباب اليقين إن الله أراه ملكوت السماوات والأرض. ثم سيأتي في آخر الآيات أن قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فالله عز وجل ولي الصالحين، ولي الموحدين، يريهم الملكوت ويدلهم على الأدلة ويرسخ قلوبهم ويلقنهم الحجج. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، لكن الموحد الصادق كما قال الشيخ محمد، العام يغلب 1000 من علماء المشركين إذا كان معه سلاح، وهو أن يتعلم ويتدبر القرآن، وإنما الخوف على العام اللي ما معه سلاح، شبهوا عليه بشبه شبهتين وضاع. نعم. الرابعة أن هذا النفي إنما نفي لأجل الإثبات. إنما هو نفي لأجل الإثبات، أن هذا النفي إنما هو نفي لأجل الإثبات. هذا وسيأتي بيانه مأخوذ من قوله تعالى إنني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي. النفي لأجل إيش؟ لماذا ينظف يقول إني بريء مما تشركون؟ ليش؟ لأجل اللي بعدها، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فالنفي إنما هو تطهير وتنظيف لأجل الإثبات. ولذلك ملة إبراهيم عليه السلام تقوم على أمرين، ملة إبراهيم تقوم على أمرين، وهما التربة الطيبة والشجرة الطيبة، وكلها مذكورة في القرآن. التربة الطيبة هي المذكورة في قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. شوف، بإذن ربه، هذه التربة الطيبة. والشجرة الطيبة هي قول الله عز وجل ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة التوحيد، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شوف أيضا هنا قال بإذن ربه، هنا قال بإذن ربه، ما في توحيد إلا بإذن الله عز وجل. طيب، الآن في تربة لابد أن تكون طيبة، ما يمكن تغرس الشجرة الطيبة إلا في تربة طيبة. إذن ما الذي يسبق الآخر؟ أن تغرس الشجرة ولا تنظف التربة؟ لازم تنظف التربة، لازم تبرأ من المشركين النجس ومن الشرك النجس، البراءة التامة. ولذلك اسألوا الذين هاجروا لما خرج من وحل الشرك وبلاد المشركين، من الله عليه بالفهم، لكن ما دام في الوحل وفي البيئة النجسة وسط المشركين يصعب عليه كثير من أشياء يفهمها. لابد تربة طيبة وبعدين تغرس فيها الشجرة الطيبة، عند ذلك أصلها يثبت ويتعمق وفرعها يطلع في السماء ويؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. هذا معنى أن ملة إبراهيم تقوم على تربة وعلى شجرة. التربة هي البراءة من الشرك وأهله، البراءة هي التنظيف والتطهير، ويدخل فيها الجهاد والهجرة والولاء والبراء والمقاطعة والهجر والبغض، إلين ينظف قلبك تماما يكون بلد طيب من الشرك بغض تام، كما قال إبراهيم إنني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي. هذه الشجرة الطيبة الآن، الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. في سورة الممتحنة أوضح وأوضح، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ولا يكفي، كفرنا بكم ولا يكفي، وبدأ للناس كلهم بيننا وبينكم العداوة الظاهرة والبغضاء القلبي، حتى البغضاء يبدو في الوجوه أبدا للأبد حتى تؤمنوا بالله وحده. كلمة وحده هذه تجننهم، كلمة وحده ترى تجننهم، لو قال تؤمنوا بالله يمكن تمشي عندهم، لكن وحده هي اللي تخليهم يشمئزون ينفرون، ترى عداوة وبغضاء أبد الآبدين، إلا بشرط واحد أن تؤمنوا بالله وليس فقط وحده. هنا تستقيم ملة إبراهيم، يظهر الإسلام، لأن خلاص شجرة طيبة غرست في تربة طيبة. لكن المشكلة الآن عند أدعياء السلفية والتوحيد هذا لا، يبغون شجرة طيبة في تربة خبيثة، ما تطلع لهم إلا الحرمل والحنظل، شو تطلع لهم؟ يبغون ما في هجر، ما في هجرة، ما في تكفير مشرك، ما في ولاء، ما في براء، ما في بغض، ما في مقاطعة في النكاح، في الصلاة، في الذبائح، لا. ويبغون توحيد، توحيد هذا نجس، هذا مو بتوحيد، توحيد مخنز، هذا توحيد في التربة هذه كيف يطلع؟ قال الشيخ هنا النفي لأجل الإثبات، التطهير لأجل الغرس. طيب وش اللي يسبق الآخر؟ ما هو اللي يبدأ به؟ التطهير. في مزارع يبدأ يزرع بدون ما ينظف الأرض ويحرثها ويجهزها ويطلع الحشائش والحشرات الضارة منها، في مزارع يفعل هذا؟ أبدا، يفسد زرع عليه، لابد من التطهير. ولذلك لا إله إلا الله، وقال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وكل القرآن كذا، تطهير وبعدين الشجرة الطيبة تأتي على مكان طيب، لأن الشجرة الطيبة هذه نزيهة وشريفة وعفيفة، لو تحطها في مكان نجس ما تنبت. طيب الخامسة، الخامسة هو ليكون من الموقنين فلم يكمل غيره حتى كمل. هذه أيضا مهمة لنا، التوحيد، كيف تكمل غيرك وأنت ما كملت؟ ليس هذا معناه أنك تترك الدعوة، لا، تدعو، لكن أثناء الدعوة وأثناء التوحيد لابد أنك أنت تسعى في رسوخ. الله قال عن إبراهيم بعد ما أراه الملكوت، ملكوت السماء والأرض، ليش؟ قال وليكون من الموقنين، وهي كما سيذكر الشيخ أعلى الدرجات، تصل اليقين التام. طيب أنت الآن بتكمل غيرك، بتدعو غيرك، وعندك شك، وعندك ريبة، وعندك تردد في تكفير المشرك، في كذا، هذا جاهل، ينطلون عليك شبهة شبهتين تضيع. فما يمكن شخص يكمل غيره حتى يكمله، ولكن هذا من أسباب الكمال الدعوة، ليس أنك تنقطع تقول حتى أكمل، من أسباب الكمال العمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. السادسة، عظم مرتبة اليقين عند الله لجعله التعليم علة لإيصاله إليه. عظم مرتبة اليقين عند الله، لأن الله جعل التعليم وأنه يريه ملكوت السماوات والأرض، وفعل بإبراهيم كل هذه الأشياء، لماذا؟ ليصل إلى غاية، وهي وليكون من الموقنين. فوقف الشيخ عنده وقال يجب على طلبة العلم وأهل التوحيد خاصة أن تكون هذه الغاية لهم، أن يطلبها، وهو أن يستمر في طلب العلم حتى يصل إلى اليقين. ترى هذا مرتبة عظيمة عند الله. وأول حديث في مسند الإمام أحمد رواه الصديق عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أعطى الله عبد أفضل من اليقين، ثم بعده العافية. ما أعطى الله عبد أفضل من اليقين. اليقين وش مثله؟ اليقين ما مثل شيء. لو كفر الناس ما تكفر، ولا يدخلك أدنى شك في ربك وفي كفايته وفي فضله وفي كذا. اليقين مثل إبراهيم عليه السلام يلقى في النار وعصابه باردة، يخرج من النار ويبغى يهاجر، الأرض كلها شرك، وين رايح إبراهيم؟ قال إني ذاهب إلى ربي. شوف اليقين صحيح، وينك رايح؟ ما في أحد، ما في بلد إسلام، قال إني ذاهب إلى ربي. ثم قال الثانية سيهدين، متأكد 100% أن ربك قدامه في أي مكان وبيهدي، هذا اليقين. هو تو طالع من النار الآن. ومثله موسى عليه السلام لما تراءى الجمعان، فرعون وجنوده وراهم والبحر أمامهم، وش قال أصحاب موسى؟ إنا لمدركون. وش قال موسى؟ كلا. الآن وصلهم فرعون والبحر قدامهم، كلا إن معي ربي سيهدي. هذه المرتبة اللي كل مؤمن يطمح أن يصل إليها، وهي التي قال الله عز وجل عن أعلى المؤمنين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إيش؟ لم يرتابوا. ترى بعض الناس يقول أنا الحمد لله ما ارتاب، والله تجيك كلمة شبهة، قال فلان، قال علان، الكبار أصغار، ومتروح، ثم لم يرتابوا وجاهدوا. هذه من ثمرات اليقين، أنه جاهد. الشهيد الآن كيف بذل نفسه؟ نفسه أغلى شيء عنده، دمه، ماله، جواده، أهله، كيف بذلها؟ بسبب اليقين، إن أمامه شيء أعظم من اللي يتركه، ولا كان ما يبذل هذا. هو عاقل، هو أعقل الناس. اليقين هو سبب الجهاد وسبب الهجرة. المهاجر كيف ترك وطنه؟ وأمه وأبيه وأهله وزوجته وأولاده، كيف؟ لأنه موقن أن اللي قدامه أحسن من اللي خلفه، وموقن أن ربه ما يتركه. إذن اليقين، اليقين. وهذا هم اللي قال اللي أمس أخذناهم أهل الغرفات، لما قال عليه الصلاة والسلام غرفات أهل الجنة يتراونهم فوق مثل النجم، قالوا هذه منازل الأنبياء، قال لا، منازل الأنبياء ورجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين بيقين. لو كفر الناس ما يكفرون، لو شك الناس ما يشكون، لو امتنع الناس جاهدوا وهاجروا، أولئك هم الصادقون، كما في آية الحجرات ختمها بقوله أولئك هم الصادقون. السابعة، السابعة براءته من شركهم، نفى أولها، أولا نفى أولا كونها لا تستحق، لا لا هذه زائدة شيلوها، براءته من شركهم، نفى أولا كونها تستحق ونفى ثانيا عن نفسه الالتفات إليها. نعم، نفى أولا كونها تستحق ونفى تستحق، يعني تستحق العبادة، كونها تستحق ونفى ثانيا عن نفسه الالتفات إليها. نعم، أول شيء قال يعني هو البراءة التامة، براءة إبراهيم، ترى أيضا البراءة ليست سواء، حنا نقول الآن حنا ما نحب المشركين ولا نبرأ من المشركين، تحسبون درجاتنا في البراءة من المشركين سواء؟ لا والله، بيننا من البراءة من المشركين بيننا درجات، نحن الآن في مجلس واحد بيننا درجات كبيرة في البراءة من الشرك وأهله، وهذه مراتب. فإبراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل كل ما مدح إبراهيم في القرآن يمدح بوصف واحد، وصف عجيب، إبراهيم عاد الخليل، وش وصفه اللي دائما يتكرر؟ وما كان من المشركين. كل ما جاء إبراهيم تجد آخر الآية وما كان من المشركين، هذه أعلى صفة، وما كان من المشركين. تقول طيب أنا مثل إبراهيم، لست من المشركين، لا لست مثله، صحيح أنت فيك حد معين أنك لست من المشركين، لكن إبراهيم لا، إبراهيم ما عاد في قلبه شعبة لغير الله، حتى الولد يذبحه والجسد يحرقه والوطن يتركه، كل شيء كل شيء لله. هذا الخليل، قد تخللت مسلك الروحي مني ولذا سمي الخليل خليلا. فقال هنا عظم براءة إبراهيم من الشرك، أولا نفى كونها تستحق، قال أصلا أنا كيف يطرأ علي أني أشرك وهي ما تستحق، هي أصنام، أصنام ما تسير آله. والثانية إنه نفى عن نفسه الالتفات إليها، فقال إني بريء مما تشركوا. وهذه الثنتين مهمة في البراءة، اليقين بأنها لا تنفع ولا تضر، ثم عدم الالتفات ولو أدنى التفات إلى ما هم عليه، بل القطيعة التامة مع الشرك وأهل. نعم، الثامنة نفي النقائص عن ربه، نفى النقائص عن ربه، قال إني بريء مما تشركون. وش أعظم نقيصة لله عز وجل؟ أعظم نقيصة لله تحط مع واحد ثاني، والشيخ ترى موفق في الأمثلة، وش قال؟ ما تذكروا الأمثلة اللي في الرسالة السابقة؟ لا تنسونها، لو واحد قال محمد رسول الله ومسيلمة رسول الله، ايش رايكم في بشاعة هذه؟ محمد رسول الله ومسيلمة رسول الله، أليست كلمة بشعة؟ بشعة جدا، بشعة جدا، مع أن هذا اشتراك في رسالة وبين بشر، لكنها بشعة. فما بالكم بمن يقول هذا إله والله إله؟ هذه أعظم نقيصة. بل قال الشيخ لو أن أهل البلد صلوا على شيخهم ولا مطوعهم ولا أميرهم وصلوا على رسول الله، قالوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على فلان، قاموا أهل البلد كلهم، كيف صلي على رسول الله وتصلي على فلان؟ يا سبحان الله، طيب واللي يجعل هذا إله مع الله؟ فأعظم النقائص أن تشرك بالله غيره، أعظم النقائص. ولذلك المشرك والله لو يكون يعبد الله حتى ينحني إنه أفجر الخلق، لو كان صوام قوام والله إنه أفجر الخلق، لأنه ينسب لربه أكثر النقائص ويستهزئ بربه. وإيش قال الله؟ إنا كفيناك، من هم المستهزئين؟ الذين يجعلون مع الله إلى آخر، عوام وخواص يستهزون يضحكون على ربهم. طيب التاسعة ذكر توجهه الذي هو العمل، العمل هو التوجه، ترى التوجه هذا مو بسهل، إني وجهت وجهي، هذا هو العمل، العمل كله. عنا الآن نقول أهل توحيد وأهل توحيد، لكن هل وجهنا وجوهنا؟ هل أقمنا الوجوه للتوحيد؟ هل وجهت وجهك لله الواحد الأحد؟ ما تنصرف لغيره، ما تشك فيه، تعبده ويكون معك، وين التوجه؟ أيضا نحن بيننا نسب كبيرة في إقامة الوجه لله والتوجه، سبحان الله العظيم. حتى الدنيا نفسها ترى أحيانا تكون إله، النبي عليه الصلاة والسلام قال تعيسى عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الزوجة، تعيس عبد الوظيفة، تعيس عبد، يعني أنا زدت ثنتين الأخيرات وأمثالها، تعيس عبد المنصب، تعيس عبد السلطان، كل شيء يشارك الله عز وجل يكون إله، كما ذكر الشيخ في المثبتات الأربع والمنفيات الأربع. لا تنسوا رسالة الشيخ، وش المثبتات الأربع والمنفيات الأربع؟ ذكر المنفيات الأربع الآلهة والأنداد والأرباب. يوم جاء عند الأنداد قال من هم الأنداد؟ من يذكرهم؟ في المثبتات الأربع والمنفيات الأربع رسالة ستة أسطر لكنها ذهب. يوم جاء عند الأنداد وش قال الشيخ؟ ترى الشيخ معه روح العلم، روح اقرأ المجلدات كلها، يجيك هنا سطرين تكفيك. وش الأنداد؟ قال لا إله إلا الله تنفي أربع وتثبت أربع. الأنداد قال الشيخ مثل المذكورة في آية التوبة، قل إن كان آباؤكم، شوف صارت هذه أنداد، قل إن كانت إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ومن الجهاد الهجرة فتربصوا. أحيانا الثمانية هذه تصير أنداد لله، تقدمها على رضا الله عز وجل. التوجه هو العمل، وإنما فاز الموحدون بالتوجه. إني وجهت وجهي، خلاص ما وجه ما عاد يلتفت لا يمين ولا يسار، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم. العاشرة ذكر الدليل الذي دله على النفي والإثبات. ما هو الدليل اللي دل على النفي والإثبات؟ هو وجه وجه المن، المن للذي فطر السماوات والأرض، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل اللي دل على النفي والإثبات. إن ما فيه أحد فطر السماوات والأرض إلا واحد، هو اللي يستحق التوجه إليه. بعدين كلمة فطر مين بسيطة، فطر غير خلق غير صنع غير أنشأ غير جعل، فطر فاطر اللي هو ابتدأها أول مرة على هذا الخلق، ما غير مثال سابق، لا أحد زاحم ولا أحد شارك ولا أحد عاونه ولا أحد، كما نفى أربع أيضا في سورة سبأ، أربع منفيات، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إذن نفى الملك ولو مثقال ذرة، وما لهم فيهما من شرك، أيضا ليس لهم اشتراك، لا ملك ولا اشتراك ولا مثقال ذرة، وما له منهم من ظهير ولا حتى مساعدة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا حتى الشفاعة. فإذن أربع كما قال الشيخ تجتث شجرة الشرك من القلوب. إذن ما هو الدليل اللي دل على النفي والإثبات؟ فطر السماوات. والشيخ قرأنا في الملة الجزء الأول أن توحيد الربوبية مقصرين فيه نحن، مع أن الألوهية ما يركب إلا على الربوبية. فطر السماوات والأرض. نعم. الحادية عشرة تحقيقه ذلك بكونه حنيفا، وهذه المسألة التي قال الله في ضدها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إيه، قال الشيخ أن إبراهيم حقق التوجه وعدم الالتفات والإخلاص والصدق وذهاب كل شيء من قلبه بقول حنيف. كلمة حنيفا كلمة عظيمة، حنيف معناه مستقيم على شيء واحد وتارك كل شيء سواه، هذا معنى الحنيف. ولذلك إذا أردت أن تنتسب أنت يكفيك أن تقول أنا من الحنفاء ومن الموحدين ومن المسلمين، يكفيك هذا. فقال الشيخ أن إبراهيم حقق توحيده وتوجهه وصدقه واتجاهه بكلمة حنيفا، وهذه نادرة، نادرة حنيف في الناس. ولذلك الشيخ سبحان الله وفق توفيق، يعني ما في أحد فسر حنيف في المفسرين كلهم مثل كلام الشيخ، قال إذا بغيت تفهم كلمة حنيف اعكسها واقرأ الآية اللي في آخر سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر الناس، أكثر الناس إلى اليوم حتى المنتسبين للإسلام ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وفيه نسبة من الشرك، صغرت كبرت التفات دنيا أنداد آل، فيه نسبة من الشرك عاد صغير كبير. لكن إبراهيم لا، حنيف صافي، ولذلك اتخذ الله خليل، هذا معنى حنيف. لو قلت لك ما تفسير حنيف قل هي التي قال الله في ضدها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا هو العلم. إذا قيل علم هذا العلم. نعم. الثانية عشرة تصريحه لهم بما ذكر ولم يداري مع كثرتهم ووحدته. صرح لهم، قال أول كلمة سمعوها منه: إني أراك وقومك في ضلال مبين، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. كل إبراهيم ما عنده مداراة، هذه المداراة فضل عن المجاملة. ترى ما الفرق بين المداراة والمجاملة؟ المجاملة لسبب دنيوي، والمداراة لسبب شرعي، أليس كذلك؟ المجاملة أنك تجامل واحد لأجل دنياك ولا لسمعتك ولا تجاملة، وهي نوع نفاق. المداراة لا، المداراة مثل قول عليه الصلاة والسلام للرجل: بئس أخو العشيرة، ولما دخل ألان له القول. فلما ما فهمت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نتقي فحشة ولو فحش على الرسول كفر. فهو يعني يداري، مداراة لسبب شرعي. التوحيد كما قال الشيخ ما في مجاملة ولا في مداراة، ولا ينفع التوحيد إلا بالصدمة هذه. إذا كان في قلب حياة لابد تقول تراك ضال وتراك مشرك وتراك كافر وتراك في النار حتى ينتبه. قال: مع أن إبراهيم كان لوحده وهم كثر ومعهم النمرود ومعهم السلطان ومعهم النار اللي بيحرقون، ومع ذلك لم يداري بل صرح لهم بهذا. فهذا يدل على أن الدعوة للتوحيد ليس لها طرق، ما لها طريق واحد، وهو طريق إبراهيم ومحمد والأنبياء. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما من المشركين. تبدأ بتكفير المشرك والتصريح له بأنك مشرك، يعني إذا زعل منه مشرك هو يفعل الشرك، مثل كذاب اللي يزعل قلت له أنت كذاب. وهذا يدلك على قبح ما عليه الآن الدعوات اللي تنتسب للتوحيد والسلفية، وأنهم كلهم لا يقومون على المداراة بل على المجاملة بل على النفاق، ولا في واحد منهم يصرح المشركين أنه مشركين، بل يقول عن اللي يصرح إن هؤلاء مشركين: هذا متشدد وهذا خارج وهذا فيه وهذا ما فيه، كما قال عن الشيخ. مع أنه في مسألة إبراهيم وش سوى، إبراهيم وش سوى، الله مدحه وأثنى عليه، إبراهيم ما دار مع أنه الوحدة، ولا جامل ولا لف ولا دار ولا قال فيه مراحل ولا قال ما في مراحل. هذه مسألة فيها جنة ونار، قال تراكم ضايعين وضالين ومشركين أنتم وآباؤكم وأجدادكم، وتراكم في النار حتى لو حرقوه. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نعم. الثالثة عشرة تصريحه بالبراءة منهم بقوله: وما أنا من المشركين. صرح قال: تراني بريء منكم. وسيأتي رسالة الشيخ في تفسير قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمه، رسالة طريفة هنا إن شاء الله موجودة. فإبراهيم صرح لهم قال: ترى ماني منكم وأنا بريء منكم وما أنا من المشركين. أول شيء قال: أنتم في ضلال مبين وأنتم مشركين وأنتم كافرين وأنتم وآباؤكم، ويام خلص منهم قال: تراني أنا بريء منكم. هذا هو تفسير قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون. صرحت لهم الآن بالكفر، ما في مداراة. وبعدين أولها وإيش؟ حرفين وهما قل، إذا كنت موحد قل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، كل اللي تعبدون أنا ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم ما تعبدون الله، ولو حجيتوا واعتمرتوا وصمتوا وصليتوا ما تعبدون الله. وهذا ثقيل عليهم، يمكن أثقل من الأولى، لأنك الآن هم الشيطان مزين لهم أنك أعبد الله وأعبد غيره، فأنت تقول: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن ربي ما يقبل إلا توحيد، أي إشراك ما يقبل. ولا أنا عابد لا في المستقبل ولا في الماضي ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لابد من هذا التصريح. نعم. الرابعة عشرة قوله: وحاجه قومه، ولم يذكر حجتهم لأن كلامه كاف عن كل ما يقولونه. يقول كلامهم كلام فاضي، حتى الله عز وجل ما ذكر حجتهم. إيش عندهم المشركين؟ إيش عندهم؟ كلام فاضي والله، ما يستاهل حتى تذكره. ولذلك الرد عليهم يكفي، أنك أنت في خلال الرد عليهم تدري إيش عندهم. إيش عندهم؟ إيش قالوا إبراهيم؟ آبائنا اتبعك الأرذلون، مدري وش مش عندهم. شوف الآن أئمة المشركين مثل الشعراوي والقرضاوي وعلي جمعة وحقين الأزهر، شوف كلامهم، كلام سخيف يذكر يضحك العجائز. مش عندهم؟ فلذلك قال الشيخ إن الله عز وجل حتى حجتهم، مع أنه قال حاجه يعني جادله، حتى كلامه ما ذكره لأنه ما يستحق الذكر، كلام فاضي فارغ. ولذلك بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم. الخامسة عشرة أنهم لما خصموا رجعوا إلى التخويف كفعل أمثالهم، فذكر أنه لا يخاف إلا الله لتفرده بالضر والنفع بخلاف آلهتهم، فذكر النفي والإثبات. لما خصموا رجعوا إلى التخويف كفعل أمثالهم، يعني هو ما عنده شيء، وش بيسوي الآن؟ انحرج الآن، ما عنده حجة. يعني حتى الأتباع لو كان فيهم حياة كان قالوا فعلا وش الكلام هذا؟ يعني لو حطينا حمار قاضي هو منحط صنم إله. يلجؤون دائما الشيطان يعطيهم مباشرة الخطوة الثانية التخويف والترهيب، نقتلك نسوي بك، الآلة بتسوي بك، وحنا بنسوي بك، نفس هذا، سنحرقك اقتلوا افعلوا، نفس هذا نفسه كله، ولا سعوب للسلطان ولا شوه سمعته ولا. فقال إبراهيم مباشرة: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما ينزل بي عليكم سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ تظنون بخاف منكم أنتم ولا؟ وش قالوا الهود؟ يا هود ما جئتنا ببينة، ما شاء الله هم اللي عندهم بينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يا ويلك ويله. قال إني أشهد الله، مع أن الحالة ترى بعد، وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، تكفون لا تأخرون بسرعة، خلوها تقتلني ولا تحرقني، هذا يقهرهم زود. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. شوف التوحيد كيف يعطيك، يعطيك قوة واعتزاز وفخر، تاطع عليهم وطي، مش عندكم أنتم؟ صار كل دابة ربي أنا مو بربكم أنتم، آخذ بناصيتها، إذا شاء يطلقها وإذا شاء يمسكها. حتى فرعون ما قدر يسوي لموسى شيء، ما قدر يسوي لموسى شيء، مع أن موسى ما معش، ما قدر، لأنه دابة ناصيته بيد الله عز وجل. هذا هو التوحيد اللي هو الراحة والقوة والعزة. فقال هنا خوفوه فقال ما عندكم شيء، ثم ذكر أنه لا يخاف إلا الله، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به، لكن إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علم. وهذه الثانية، السادسة عشر، نعم، السادسة عشرة، سعة العلم وما قبله سعة القدرة، وهاتان هما اللتان خلق العالم، خلق العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا لهما. ترى هذا كلام كبير من عالم كبير، ينبغي أن ما يمر عليكم كذا بسهولة. يقول الشيخ خلق العالم العلوي والسفلي لأجل أن نعرف هاتين المسألتين، وحنا نايمين وغافلين ونقرأ في خرابيط الناس ونترك كلام الله عز وجل. خلق العالم العلوي والسفلي حتى نعلم هاتين المسألتين، حد فهمت ما فهمت حاول تفهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. هذه سعة العلم وسعة القدرة، أخذ الشيخ من قول إبراهيم: إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، إلا أن يشاء ربي شيئا، هذه القدرة القاهرة لله عز وجل، يظل من يشاء ويهدي من يشاء ويدبر كما يشاء، ما حتى قلبك أنت ما تقدر تحكم فيه، تقدر تتحكم في قلبك؟ ما تقدر، قلبك ما تقدر، ولا لك أي شيء يحول بين المرء وقلبه. القدرة القاهرة والعلم، وسع ربي كل شيء علما، ما قال وسع علم ربي كل شيء، ترى كل كلمة محسوبة، يعني كلام الخالق، ما قال وسع علم ربي كل شيء، قال وسع ربي كل شيء علما، مثل قوله، وليست مثله لكن قريبة منه، مثل قوله اشتعل الرأس شيبا، ما قال اشتعل الشيب، اشتعل الرأس شيبا، فجرنا الأرض عيونا، ما قال فجرنا عيون الأرض، لا فجرنا الأرض كلها عيون. هنا وسع ربي كل شيء علما، إذن علم تام بالخفايا والنوايا والضمائر والتوجه واللف والدور، كل شيء عنده، ومع العلم التام قدرة تامة، في جزء من الثانية يحول بين المرء وقلبه، يهديه يظله يثبته ما يثبته. فلذلك إبراهيم قال: أنا ترى ما أخاف من شيء إلا أخاف من شيء واحد، وهو أني أوتى من قبل نفسي، وربي قادر وعليم، يمكن في لحظة أقدر أخاف منكم، لكن ما دمت أنا على الحال اللي أنا فيها الآن ما أخاف منكم أبد. ولذلك شوف هذا دائما الأنبياء يأكلون الأمور إلى الله عز وجل، إلا أن يشاء ربي شيء. ومثل اللي أخذناه في سورة الأعراف قول شعيب عليه السلام: يا شعيب، قالوا يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أهو لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علم على الله يتوكل. هذا الأنبياء دائما ما يثق بنفسه يثق بربه وربه على صراط مستقيم بس هو يخاف من نفسه. حتى إبراهيم هنا قال هنا لكن تأملوا كلام الشيخ إنك أنت لو فهمت سعة العلم وسعة القدرة انفتح لك باب كبير في القدر في الأسماء في الصفات في الشرك في التوحيد في الهداية في الضلال. نعم. السابعة عشرة أن من ادعى معرفتهما وأشكل عليه التوحيد فعجب ولذلك قال أفلا تتذكرون. يعني يحتاجون تذكير بس اللي يدعي أنه يعرف سعة العلم وسعة القدرة ثم يشكل عليه مسألة في التوحيد أو في الشرك والله أنا عجب. ولذلك إبراهيم قال أفلا تذكرون ما قال أفلا تفقهون أفلا تعقلون. شوف كل كلمة موزونة من عند الله عز وجل أفلا تتذكرون يعني إذا كان عندكم عقول تحتاجون تذكير بس إذا أقررتم أن الله عند سعة علم وسعة قدرة تحتاجون تذكير فقط. وهذا يدلك على المسألة اللي قبلها أنك إذا فهمت العلم والقدرة فهمت كل شيء. والله يا أخوان حتى الآن مسألة التوحيد والشرك إن أكثر اللي يخوضون في عذر المشرك بالجهل إنهم ما يوقنون بعلم الله ولا بقدرة الله يبغون هم يدخلون في الجنة من يشاءون في النار من. والله لو كانوا يعلمون إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وإنه أعلم بعباده وإن المشرك الله أضله عن علم والمهتدي هداه عن علم وعن قدرة كان تنجلي عنهم إشكالات. هم الآن مثل ما قال اللالكائي في المقدمة يريدون أن يدبروا مملكة الله عز وجل. يا زين الكلمة هذه في مقدمة اللالكائي قال إن المشركين المبتدعة وش يريدون؟ يريدون أن يشاركوا الله في تدبير مملكته. لا يا أخي هذا مسكين جاهل كيف تقول هذا مشرك؟ هذا مسلم وناجي وهذا مو بجاهل وهذا ضال وهذا الأمر مو بيدك. ولذلك إذا أردت أن ينحل لك باب الشرك كله وباب التوحيد آمن بعلم الله وقدرته. أي شيء يشكل عليك في التوحيد أرجعها للعلم والقدرة تنحل. نعم. الثامنة عشرة قوله وكيف أخاف ما أشركتم إلى آخره يدل على أنها حجة عقلية تعرفها عقولهم. يعني لو كان هذه ليست حجة عقلية كان قالوا هم وش الدليل كيف الكلام هذا من جبته هم سكتوا وقال لهم كيف أخاف ما أشركتم. يعني أنتم تبغون يخاف من الحجر هذا ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. هم يدرون أن الله هو القاهر والقادر والخالق وأن اللي يضر وينفع وأن الحجارة هذه إنها سوالف لا تضر ولا تنفع فلذلك هم سكتوا فيدل على أنها حجة عقلية قاهرة كيف أخاف هذا. نعم. التاسعة عشرة قوله إن كنتم تعلمون يدل على أن من أشكلت عليه هذه الحجة فليس له علم. يعني قال إبراهيم إن كنتم تعلمون اللي تشكل عليه هذه الحجة هذا ما عنده علم ولا عقل فلذلك كما قال هناك أفلا تذكرون قال هنا إن كنتم تعلمون. نعم. العشرون البشارة العظيمة والخوف الكثير في فصل الله هذه الخصومة إذا عرف ما جرى للصحابة وما فسرها لهم به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ في العشرين وهي الواسطة العقد النصف البشارة العظيمة والخوف العظيم في فصل هذه الخصومة. من أين أخذ الشيخ وش يشير الشيخ خاصة اللي جرى للصحابة؟ يشير إلى قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وش معنى الأمن؟ الأمن من الردة الأمن من الردة اللي خافها إبراهيم والأمن في الدنيا والأمن في البرزخ والأمن عند الموت والأمن في الآخرة وهم مهتدون تراهم على الطريق وكل ما لهم يزدادون هداية ويزدادون أمن. فقال الشيخ هذه فيها بشارة عظيمة وفيها خوف عظيم ولذلك الصحابة جثوا على الركب لأن الله قال ولم يلبسوا ولم يقل ولم يجعلوا أو لا لبس واللبس دائم شيء حساس وخطير مثل اللي يفعلون علماء السوء يلبسون الحق بالباطل. فقال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم وبعدين قال بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ترى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة إنما هو تفسير على حالهم هم ولا لا باقي على عمومها. الظلم إذا دخل في الإيمان ينقص من الأمن وينقص من الهداية أي ظلم كان حتى ظلم المعاصي. لكن الصحابة ظنوا يعني الصحابة جاءوا بأدنى درجات الظلم وأعلى درجات العقوبة فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ إذن سنفقد الأمن ونفقد الهداية. فقال عليه الصلاة والسلام لا، فقدان الأمن وفقدان الهداية التامة تكون بالظلم التام وهو الشرك، لكن فقدان جزء من الأمن وجزء من الهداية بأي ظلم كان، إلين تصل إلى حتى صغائر الذنوب. ولذلك والله كلام الشيخ دقيق، فيه بشارة أنك إذا كنت موحد لك جزء من الأمن ولك جزء من الهداية، لكن فيه خوف عظيم أن أي ظلم يصدر منك بيأكل من الأمن وبيأكل من الهداية، إلين تصل إلى حالة خوف. فلذلك إذا أردت الأمن التام والهداية التامة فاتق الظلم. ولذلك كتاب الورع اللي نقرأ الآن في بنعم الدنيا، وإن شاء الله الأسبوع القادم نقرأ مع الملة، الإخوان اللي ما جوا يعني من الأسبوع القادم يبدأ دروس الثلاثاء وليس الاثنين، الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة التفسير، فنقرأ الورع، كتاب الورع مع الملة. الورع اتقاء المحارم يخرجك من الظلم، فيزداد نصيبك من الأمن ويزداد نصيبك من الهداية. هذه الآية لو والله للصحابة جثوا على الركب فيها، لو تفكر فيها فيها بشارة عظيمة وفيها خوف عظيم، وهي آية واحدة. الذين آمنوا ولم يلبسوا لبس إيمانهم بظلم، يعني إيمان كل ما يصف الإيمان ما يخالط الظلم، لهم أمن ما يخالط خوف، ولهم هداية ما يخالط ضلال. فإذا خلطت خلط لك، إذا خلطت خلط لك. الله عز وجل ميزان هكذا، مثل الآن شراب أهل الجنة، قال تعالى ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. المقربون يشربون التسنيم صافي، والأبرار يخلط لهم التسنيم مع الشراب. ليش؟ لأن ذلك صفوا في الدنيا فيشربون صافي، والأبرار عندهم نوع تخليط فيخلط لهم، ولا يظلم ربك أحد. كذلك هنا اعرف والله إن كل ما جاك خوف إنه من ظلمك، وكل ما جاك ضلال إنه من ظلمك ونصيب الشيطان منك، ولا لو كنت إيمانك صافي ما يجيك لا ضلال ولا خوف. ونحن أحوج ما نكون للأمن وأحوج ما نكون للهداية، ومفتاحها لا تلبس إيمانك بظلم، خلاص تهتدي وتأمن. نعم. الحادية والعشرون، تعظيمه سبحانه هذه الحجة بإضافتها إلى نفسه، وأنه الذي أعطاها إبراهيم عليه السلام عليهم. ولذلك عظم هذه الآيات، لأن الله يوم سرد الآيات وسرد القصة أنت تمر عليه بسرعة، لكن والله لو كان فينا عقول كان وقفنا عند قول الله وتلك حجتنا، ليست حجة إبراهيم، هي حجتنا نحن. وبعدين أعطيناها إبراهيم، إيتاء، آتيناها إبراهيم على قومه، هذه توقفك. الله يقول تلك حجتنا، وقف عنده، ارجع مرة ثانية واقرأها مرتين وثلاث. وكذلك اللي بعدها. نعم. الثانية والعشرون، أن العلم بدلائل التوحيد وبطلان الشبه فيه يرفع الله به المؤمن درجات. لما قال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وش قال؟ نرفع درجات من نشاء. وش اللي يرفعك درجات؟ الرسوخ في التوحيد وبطلان الشبهات عندك، يرفعك الله درجات. فهذا يدل على أنك ينبغي أن تصرف وقت كبير في الرسوخ في التوحيد وبطلان الشبه، لأن الله لما أعطى إبراهيم التوحيد قال نرفع درجات من نشاء. نعم. الثالثة والعشرون، هذا الشيخ محمد رفع الله درجات، وهو كثير من خرابيط المتأخرين يب عنده، لكن رفع الله فوقهم عند أهل التمييز وأهل التوحيد، والله فوقهم بمراحل، مراحل ضوئية، سنوات ضوئية، هو أكثر خرابيطهم هذه اللي يشتغلون فيها يب عنده. رفع الله بماذا؟ بالرسوخ في التوحيد وبطلان الشبه كما رفع إبراهيم. نعم. الثالثة والعشرون، معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها. لما قال نرفع درجات من نشاء قال إن ربك حكيم، حكيم يضع العلم عند أهله، ويضع النبوة عند أهله، ويضع الحجة عند أهله اللي يستاهلونه واللي مقبلين عليها، وقالوا مثل إبراهيم وجهت وجهي. إبراهيم أعطى الله وجهه وأعطى الله الخير. نعم. الرابعة والعشرون، كونه عليما بمن هو أهل لها، كما قال تعالى وكانوا أحق بها وأهلها. قال الله في سورة الفتح وألزمهم كلمة التقوى، كلمة التوحيد، وكانوا أحق بها وأهلها. والله عليم وحكيم، يضع التوحيد عند أهله ويضع الحجج عند أهلها، سبحان الله العظيم. نعم. الخامسة والعشرون، ذكر نعمته على إبراهيم بذريته التي أنعم عليهم بالهداية. الله عز وجل قال وهبنا له إسحاق إلى آخره وهبنا له. فالله عز وجل يذكر نعمة عظيمة إن الله عز وجل وهب له الذرية وهداهم. سبحان الله، هذه متى جاءت الذرية وهدايتهم؟ متى جاءت؟ بعد إيه؟ بعد الهجرة، بعد الهجرة. إن الله عز وجل شكور، قال تعالى في سورة مريم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الله عز وجل شكور، لما ضحى بالوطن والأهل وهذا لأجل الله وهب الله له ذرية صالح. وقالت عائشة رضي الله عنها هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا، سنة إلهية، هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا. إبراهيم هاجر فوهب الله له إسحاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا، أعطاهم الله النبوة لأن الله شكور. لكن تصدق مع الله، والهجرة في صغرى وفي كبرى، حتى الهجرة في داخل دار الإسلام إذا كان أصلح لقلبك وأنقى وأبعد عن الفتن هذه هجرة، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الأعراب على الهجرة مع أنهم في دار الإسلام. نعم. السادسة والعشرون أن العلم والهداية أفضل أن أفضل النعم، لقوله ونوحا هدينا من قبل. والله أن أعظم النعم، وأن أكثر الناس يفكر إيش عند الناس، هذا عنده فلوس وهذا عنده أموال وهذا عنده عيال وهذا عنده منصب. والله إذا أعطاك الله الهداية للتوحيد والسنة وأعطاك معها علم، إن هذه أكبر واحد على وجه الأرض منعم علينا أنت. لا تنظر، قال الله عز وجل لا تمدن عينيك، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك. أعطاك الله السبع المثاني وتلفت وش عندهم؟ تزهد في النعمة اللي الله أعطاك إياها. والله ما على وجه الأرض أحد منعم عليه مثلك إذا شكرت النعمة على وجه الأرض، العلم والهداية. نعم. السابعة والعشرون هداية المذكورين أصولهم وفروعهم ومن في درجتهم، وهذه كرامة لهم. قال تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. نعمة الآباء والذريات والإخوان، طبقات كلها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، ما عاد أحد في الأرض مسلسل بالنسب هذا مثل يوسف عليه السلام، مسلسل بالأنبياء هكذا. نعم. الثامنة والعشرون ذكره الذي هداهم الله إليه وهو الصراط المستقيم، وهو المقصود من القصة. المقصود من القصة كلها، هداهم لأي شيء؟ اجتبيناهم وهديناهم إلى أي شيء؟ إلى صراط مستقيم واحد. ترى هذا المقصود من القصة كلها، أنك تعرف الصراط المستقيم اللي هدوا له وتلتزم به، وهو التوحيد، وتوجه وجهك له مثل ما فعلهم. التاسع والعشرون التنبيه على الاستقامة. منين أخذها بالله هذه؟ تنبيه على الاستقامة منين أخذها؟ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. التنبيه على الاستقامة، وأنك لابد تستقيم على التوحيد، وأنه يمكن حتى لو الله من عليك بالتوحيد يمكن ما تستقيم، فإن لم تستقم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نعم. الثلاثون القاعدة الكلية أن هذا الطريق هو هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ليس للجنة طريق إلا هو. المسألة الثلاثين والفائدة الثلاثين، ذلك هدى الله، ما في طريق الجنة إلا هذا، وهو المقصود من القصة، أنك تعرف الحنيفية وتعرف الملة وتعرف التوحيد. ذلك هدى، هدى من هو؟ هدى الله. بعدين إذا كان هدى الله هو اللي يملكه، قال تعالى هذه سعة العلم وسعة القدرة، يهدي به من يشاء من عباده، من يشاء هو، ما في أحد يأخذ بيده، دبرته في خلقه، هذه سعة العلم وسعة القدرة، يهدي به من يشاء من عباده. ولذلك إذا رد، إذا جاك القدر إيش قال لك؟ وقال لك كيف ما يهديني يعذبني؟ قل أنت تطلب شيء، أنت تطلب شيء، لك عند الله دين حق، تطلب شيء. فإذا قال لا ما أطلب شيء، هو ما يلزم، ما له إلا أن يقول وش يطلب الله عز وجل. قل هذا هدى يهدي به من يشاء، كون هذا لك علمه بك، أنت ما تطلب شيء. ولذلك هكذا رد واحد لما قال قدر علي ثم يعذبني، قال إن كانك تطلب شيء روح اطلب، ما تطلب شيء، هذا فضله، إن شاء يعطيك وإن شاء ما يعطيك، أنت بنفسك. لو أعطيت واحد وقال واحد ليش ما تعطيني، تقول فضلي. فكيف وهو العليم الحكيم. ذلك هدى الله ويهدي به من يشاءه من عباده. نعم. الحادية والثلاثون التنبيه على أن الهداية إليه بمشيئته ليظهر ليظهر العجب وتشكر النعمة. التنبيه أن الهداية إليه بمشيئته يهدي به من يشاءه. ليش؟ قال يظهر العجب. يظهر العجب. وش قالت الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. يظهر العجب وتشكر النعمة. إذا كان أنت من طائفة المهديين أشكر النعمة، ترى في لحظة تزول. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، وأعظم العقاب أن يسلبها منك. نعم. الثانية والثلاثون العظيمة التي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين، وهي مسألة تكفير من أشرك وحبوط عمله ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم. أما هذه عظيمة، أكثر يدعون الدين ما يعرفونها ولو أدهم يعرفونها. قال الشيخ، قال الله عز وجل ولو أشركوا، هذول كلهم اللي هم أطيب الخلق، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. معقولة يشركون؟ معقولة. وإذا أشركوا يحبط عنهم ما كانوا يعملون. فقال الشيخ أكثر الدين مسألة تكفير من أشرك وحبوط عمله ولو كان أعبد الناس وأزهد الناس، هذه ما تطيق عقولهم ولو الدمبة. ذحين مو بالتكفير، التبديع. تقول يا أخي هذا أشعري، يصيح ليل نهار يقول أنا أشعري، يقول لا هذا من أهل السنة، الله يجزاك خير، هذا من أهل السنة، شرح البخاري وشرح مسلم والتفاسير، كيف يصير مبتدع؟ ما تدخل عقولنا هذا. أكثر الناس ما يفهمونها، ما يدخل عقوله من هذا مبتدع. فضلا عن تقول طيب هذا الآن يشرك، ابن حجر ديوانه كل شرك، ابن حجر يشرك، اللي شارح البخاري يشرك، معقول هذا؟ ما مستحيل هذا. يقول الشيخ أكثر اللي يدعون الدين ما يفهمونها ولا ودهم يفهمون، عندهم إنه خلاص إذا لمؤلفات جاز القنطرة، لو يشرك ليل ونهار ما يشرك. سبحان الله العظيم. وهذه اللي قالها الشيخ في الحالات الثمان، وهي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قال الشيخ هل تصدق الله إنه لو فعل كبير ولا صغير يكون من الظالمين، ولا في ناس تمشيهم وناس تردهم؟ هذه المسألة العظيمة. نعم. هذا الله عز وجل مثل بأطيب خلق، قال هذول لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فما بالك بالمؤلفين والمشاهير وغيره. نعم. الثالثة والثلاثون ذكره أنه أعطاهم ثلاثة أشياء، الكتاب والحكم والنبوة، فلا يرغب عن طريقهم إلا من سفي نفسه. سبحان الله، أعطاهم الله كتاب وحكم ونبوة ثم ترغب عن طريقهم؟ هذا والله السفي، تتبع من عاد. نعم. الرابعة والثلاثون ما في قوله فإن يكفر بها هؤلاء إلى آخره من العبر والتحريض على الحرص على طلب العلم من طريقهم، وما فيه من النفور من الجهل وتقسيمه. تقسيمه والله فيها تصحيف بس ما فهمت أنا، لكن قال فإن يكفر بها هؤلاء، يقول الشيخ فيه التحريض على الحرص على طلب العلم من طريق هؤلاء، لأن هؤلاء ما عاد أحسن منهم أحد. تطلب العلم من طريقهم وهو الكتاب والحكم والنبوة وميراث النبوة، هذا طريقهم، تطلب العلم من القرآن والنبوة والنفور من الجهل. نعم. الخامسة والثلاثون قوله فبهداهم اقتده، أن دينهم واحد وأن شرعهم شرع لنا. قوله فبهداهم اقتده معناه أن الأصل أن الدين واحد إلا شيء اختصت به الشرائع، ولذلك هذا احتج به ابن عباس على ماذا؟ هذه الآية بالذات على ماذا؟ على سجدة صاد. يوم قالوا ابن عباس نسجد في صاد، قال لي سجد من؟ قالوا داود. قال الله وش قال في الأنعام؟ مو بعد داود معهم، عد داود ترى معه مع الأنبياء، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا بداود بنص القرآن، هذا في سجدة الصاد، فأنت تقتدي بالأنبياء. نعم. السادسة والثلاثون النهي عن البدع، فإن في التحريض عليه نهي عن ضده. التحريض على هداهم نهي عن ضده. سبحان الله، شوف كيف أخذ الشيخ النهي عن البدع، لأن الله قال عليك بهداهم، فإذا أنت زغت عن يمين ويسار خلاص دخلت في البدع. ترى في آية وقف عند الشيخ وقفة عظيمة في البقرة، وهي سبحان الله والشيخ ترى موفق والله أنك ترجع وترجع ترجع تجد عجب، آية وقف الشيخ عنده، وهي بعد ما أمرنا الله وقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الآية وش قال بعدها؟ فإن آمنوا بيش؟ بمثل. شفت كلمة مثل وش تعني عند العرب المثلية؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذا كل حرب البدع كله، أي واحد يجيب بدعة يقول أنت مثلهم، وين دليلك؟ إذن أنت لست مهتد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا ترى ما عندهم دليل، فإنما هم في شقاق، والبشارة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم. 37 كون النذير البشير مع مقاسات الشدائد في ذلك لم يطلب منا أجرا عليه. سبحان الله، قاس الشدائد عليه الصلاة والسلام، و 23 سنة هو يقاس الشدائد العظام حتى ينبهنا التوحيد، هل يبغى منا أجر؟ قل لا أسألكم عليه أجرا، ما يبغى منا شيء. هذه والله فيها عبرة يعني. نعم. 38 كونه ذكرى ففيه الرد على من يقرأ بلا تدبر. أي والله، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى، إذن فيه الرد على اللي يقرأ بدون تدبر، اللي ما يتذكر ولا ينتبه ولا يستفيد، هذا في رد عليه. الله يقول لك ذكرى وأنت ما استفدت ولا تذكرت. 39 قوله للعالمين فيه تكذيب من قال لا يعرفه إلا المجتهد. وقف الشيخ أنت، ذكرى لمن؟ العالمين، هم يقولون التفسير والقرآن ما حد يعرف إلا المجتهد، والمجتهد كما قال الشيخ شروط ما تنطبق على بكر عمر. إذن كيف أقرأ قرآن؟ لازم تدرس علوم الآلة. طيب علوم الآلة ما تنطبق على بكر عمر، فحاله بينك وبين القرآن مثل اليهود والنصارى، حنا نفسر لك. ولذلك الآن بعض الناس يظن أن كل حرف لازم في التفسير. قال الشيخ الله وش قال؟ ذكرى لمن؟ العالمين، كبارهم وصغارهم، علماءهم وجهالهم، ففيه الرد على من قال لا يعرف إلا طائفة من الناس، واللي قبلها فيه الرد على من يقرأ بلا تدبر. 40 الحصر فيما ذكر والله سبحانه أعلم. وش الحصر؟ إن هو إلا، إن هو إلا، يعني هذا حصر، يعني هذا القرآن وهذه القصة خاصة، إن هي إلا، سبحان الله بعد العجب فيها قال الله ترى محصورة في شيء واحد، كل العجب اللي فيها وفي القرآن محصور في شيء واحد وهو ذكرى للعالمين. ذكرى للعالمين فيه رد على طوائف كثيرة من المشركين ومبتدعة، اللي بيتذكر واللي مو متذكر، فيه ذكرى للعالمين، العالمين واليهود والنصارى وغيره. نسأل الله أن يفتح لنا في القرآن وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واليقين والعافية، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.